نقرأ حتى يتضح لنا. سيذكر لك عددا من الصور التي تأتي من هذا الباب، من باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه. وبهذا وبعد هذا الباب ينتهي من تقعيد هذه المسائل وهذه الأبواب التي من خلال دراستك لها وفهمك لهذه الباب هذه الأبواب كلها تستطيع أن ترد على كل الشبهات أو على الشبهات التي يثيرها من يثيرها ضد القرآن الكريم. فكل ما يأتيك من مسائل أو الشبهات من خلال دراستك هذه الدراسة النظرية لهذه الأبواب تستطيع أن تواجه من يثير شبهات حول ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك بعد هذا سيدخل المؤلف في المواضع التي وقع فيها الاشتباه على القارئ أو تمسك بها من هم يريدون إظهار الشبهات. طيب نقرأ الباب، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعنا والحاضرين. باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه. من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع، كقول الله عز وجل قتل الخراصون الذاريات وقتل الإنسان ما أكثره وقاتلهم الله أن يؤفكون وأشباه ذلك. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة عقر حلقة، أي عقرها الله وأصابها بوجع في حلقها. طيب، يعني المؤلف هنا الآن ذكر هذه الأمثلة الثلاثة من القرآن الكريم، قتل الخراصون، قتل الإنسان وما أكثره، قاتلهم الله. هل هذا حقيقة على ما ذكر المؤلف أن هذا الدعاء على وجه الذنب ولا يراد به الوقوع، وإلا ماذا؟ هذا على رأي بعض المفسرين، على رأي بعض المفسرين أن قوله قتل الخراصون لا يريد أنه يقع عليهم القتل، وإنما هو مجرد أنه يذمهم مثل ما تقول أنت يعني في الشعراء مثلا، هؤلاء الشعراء كذبة، وأنت لا تريد أنهم كلهم كذبة أو أنهم دائما يصدرونهم كذب، قد يصدرونهم صدق، قد يكونون صادقون، لكن قصدك أنت أن تأتي بعبارة. وقول قتل الخراصون هذا على رأي من يرى من المفسرين أنه على وجه الذم، وإلا الرأي الصحيح في هذا أن هذا ليس على وجه الذم، وإنما هو حقيقة أراد الله سبحانه وتعالى به الدعاء حقيقة على هؤلاء، قتل الخراصون، قتل الإنسان وما أكفره حقيقة، لكن هو ساقه على رأي من يرى ذلك. قوله هنا قال صلى الله عليه وسلم للمرأة عقر حلقة، قال بعض المفسرين، ذكر هنا في الهامش أن هذا الحديث رواه البخاري. نعم. إذا كان مثلا حقيقة نقول الموت للخراصين، كيف؟ هل نقول الموت للخراصين؟ إيه، ما المراد بالخراصين هنا؟ ما المراد؟ شوف كلام المفسرين حول كلمة الخراصون، منهم هم الخراصون، هم المتقولون على الله، وهم الذين يردون شرع الله، وهم الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاذب. واضح؟ هذا معنى الخراصون. لكن ماذا تقصد مثلا أنت؟ هل ماذا تفهم من الخراصون، من كلمة الخراصين؟ لأن الخرص هنا يطلق على أشياء كثيرة، فعندنا في كتب الفقه خرص النخيل، أن تخرص، بيع النخيل في ثمار بثمارها في رؤوس النخيل، هذا يسمى بيع العرايا، يباع على طريقة الخرص بمعنى التقدير، خرص بمعنى التقدير. فيأتي الخراص وينظر إلى هذه النخلة ويقول فيها هذا، يقدر مثلا فيها 200 كيلو أو فيها 300 كيلو، هذا الخرص، هذا خرص ما فيها شيء، هذا جائز، ما يقال له قتل الخراصون. لكن مراد بالآية هنا قتل الخراصون، الخراصون هنا هم الذين كما ذكر هنا، قال ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قتل الخراصون، قال القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم ساحر، قال بعضهم يعني شاعر، وقال بعضهم كاهن، وقالوا أساطير الأولين. فهذا معنى طيب هنا يقول ذكر هنا أن الحديث رواه البخاري وقال إنه جاء في قصة صفية بنت حويل رضي الله عنه أم المؤمنين أن النبي في حجة الوداع أنها أصابها الحيض ليلة النهر فقال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة ما أراها إلا حابستكم عقر حلقة أطلق النبي هذا ما يريد لصفية الأذى وإنما هذه عبارة يستعملونها يكون عقر حلقة أي عقرها الله وأصابها بالوجع يعني أصاب يعني مثل ما تقول الآن أنت كثير العبارات يستعملونها يقولون احضر كذا أو اذهب إلى كذا وجع يعني أصابك وجع ما يريد هذا الشيء وإنما هو يطلقها يقول وجع يعني قد أصبت بالوجع واضح والوجع هو المرض أو المصيبة فهو يستعمل هذه كلمة وجع يعني لا يريد هذا قال وقد يراد نعم قرأ يراد بهذا أيضا التعجب من إصابة الرجل في منطقه أو شعره أو رميه فيقال قاتله الله ما معنى منطقة ومنطقه ما معنى منطقة النطق منطقه يعني كلام الذي يتلفظ به نعم إذا تعجب يقول قد يتعجب الإنسان من يعني إصابة الرجل في منطقه يعني يجيد الكلام يحسن الكلام أو في شعره يعجبك في شعره أو في رميه يعجبك الشعر كلامه أو في الرمي نعم فيقال قاتله الله ما أحسن ما قال وأخذاه الله ما أشعره فلله دره ما أحسن ما احتج به ومن هذا قول امرئ القيس في وصف رام أصاب فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره يقول إذا عد نفره أي قومه لم يعد معه كأنه قال قتله الله أماته الله نعم لا عد من نفره يعني لا عددناك من الأحياء ذلك قوله هوت أمه وهبلته وثكلته قال كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يؤدي الليل حين يؤوب ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ لما قال وهل يكب الناس إلا على مناخرهم أو على وجوههم في النار قال إلا حصائد لسنهم قال ثكلتك أمك يا مرأة ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك يعني مت لكن ما يريد الرسول تعالى إنما هذه عبارة يستعملونها هذا معنى يعني مخالف الظاهر اللفظي معنى هذا الآن العبارات التي تستعملونها الآن ننتقل إلى نوع آخر نعم ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان نحو قوله إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء الاستهزاء نعم يعني ما نقول أن الله يستهزئ أو من صفات الله الاستهزاء ما نقول هذه ليست صفة مدح ما نقول لكن نقول الله يستهزئ لمن يستهزئ نجعلها في المقابل لكن لا نفردها وحدها نقول الله يستهزئ والله يمكر والله يكيد هكذا لا نقول الله يكيد بمن يكيد ويستهزئ لمن يستهزئ وهذا مقصوده يقول من ذلك الجزاء على الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان يقول المعنيان مختلفان هم يستهزئون هم يسخرون ويستهزئون بالرسول ويستهزئون بالدين ويستهزئون بالشرع لكن الله ما يسخرون ولا يستهزئ بهم لكن يقابلهم يجازيهم كذلك كما سيأتي الآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا نحن لا نعتدي لكن من اعتدى عليكم انتقموا منه هذا مقصود فهذا يسميه بعض العلماء وبعض أهل البلاغة باب المشاكلة أن يأتي بعبارة مقابل عبارة في متشابهة فقط وإنه لا يقصد بها ذلك نعم أيضا وكذلك سخر الله منه ومكر الله وجزاء سيئة مثلها هي من المبتدئ السيئة ومن الله جل عز وجل جزاء. نعم، هل تقول أنت وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ أنا ما أسأت لك، أنا أخذت حق، أخذت أنت آذيتني فأنا انتقمت منك. نعم. وقالوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالعدوان الأول ظلم والثاني جزاء، والجزاء لا يكون ظلما وإن كان لفظه كلفظ الأول. ومن قول النبي ما تقول أنت الذي يظلمني أظلمه، فهل أنت تظلمه؟ أنت ما تظلم. هذه المؤلف الآن ساقها لأي شيء؟ ساقها إذا وجدت شيء في القرآن مثل هذا جاءك تفقان، كيف يقول الله فمن اعتدى فاعتدوا؟ كيف يقول اعتدوا؟ هذه شبهة. رد عليه تقول هذا سمى باب مخالفة ظاهر اللفظ معنى. أنت ما تعرف لغة العرب، لو كنت تعرف أن العرب يستعملون هذه العبارات مثل ما استعملها امرؤ القيس لما قال لا عد من نفله، واستعملها هذا، أنت ما تعرف لغة العرب. هذا مقصود. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فهجه اللهم ولعنه عدد ما هجاني أو مكان ما هجاني، أي جازه جزاء الهجاء. وكذلك قوله نسوا الله فنسيهم، ومنه أن يأتي الحين انتقل لنوع ثالث من أو يعني من ألوان استعمال ظاهر اللفظ مع مخالفة معناه. نعم، الآن هو أخذ مثلا يقول لك مثلا أن يدعو وهو لا يريد مثل قاتله الله، أو يقابل شيء بشيء يقول مثلا نعتدي عليه كما وأنت لا تعتدي، هذا الآن ينتقل لنوع ثالث. نعم، ومنه ظنه أن يأتي الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير، كقوله سبحانه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي وما تلك بيمينك يا موسى وماذا أجبتم المرسلين قل من يكلأكم بالليل والنهار. يقصد يقول هل هذا استفهام على حقيقته أو استفهام مراد به التقرير؟ يعني لو جاءك واحد يقول كيف الله يسأل يقول أنت يا عيسى قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، الله يعلم كيف يسأل، فنقول لا أراد التقرير وهكذا. نعم. ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو تعجب، فقوله سبحانه عما يتساءلون عن النبأ العظيم، كأنه قال عما يتساءلون يا محمد ثم قال عن النبأ العظيم يتساءلون، وقوله لأي يوم أجلت على التعجب ثم قال ليوم الفصل أجلت. يعني هذا الاستعمالات الاستفهام، استفهام باب واسع كبير جدا، له استعمالات كثيرة في القرآن وفي اللغة. يأتي القرآن يأتي الاستفهام في القرآن ولا يراد به حقيقة الاستفهام وهو الاستعلام عن الشيء. نعم. وأن يأتي على مذهب الاستفهام وهو توبيخ، كقوله أتأتون الذكران من العالمين، ومنه هذا لون آخر. ومنه أن يأتي الكلام على لفظ الأمر. لا، هم ما زال في نعم، هنا الآن انتقل هنا في الاستفهام، ذكر من الاستفهام ثلاثة أوجه: التعجب والتقرير والتوبيخ والإنكار، فيه أوجه كثيرة واستكر بعضها. الآن يقول لا، قد يأتي اللفظ على تأتي اللفظ وهو أمر في لفظه ظاهرة ولكن لا يريد الأمر، لأن يعني الأمر معناته أنك يعني أنك يعني تستعمل أو تستجيب لهذا الشيء، فقال لك مثلا اجلس تجلس، قال قم تقوم، هذا المقصود بالأمر، الأمر يعني امتثال الشيء. فهل قوله اعملوا ما شئتم مراد به امتثال؟ ما يراد به امتثال، هذا تهديد، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا سبب تهديد في القرآن كثيرة، يأتي التهديد على وجه الأمر ولا يراد به امتثال الأمر. نعم. ومنه يأتي الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد، فقال سبحانه اعملوا ما شئتم، وأن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب، فقوله وأشهروا ذوي عدل منكم واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وعلى لفظ الأمر وهو إباحة، فقال سبحانه كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وعلى لفظ الأمر وهو فرض، كقوله سبحانه واتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنه عام يراد به خاص. وكم ذكر في الأمر والنهي؟ ذكر التهديد والتأديب والإباحة والوجوب أربعة. هذه أنا بحثتها عندي، وصلت إلى 50 نوعا في القرآن الكريم. صياغ الأمر، صياغ الأمر، صياغ الأمر أن يخرج الأمر عن حقيقته إلى معاني كثيرة. مثل لما يقول انظروا ما له السماوات والأرض، هذا مراد به التأمل. لما يقال فأتوا بسورة، تعديد واضح. لم يقول اصبروا أو لا تصبروا، التشريع، يعني كل واحد سواء عليكم. أوجه كثيرة جدا، وذكر أربعة فقط، وإلا هي كثيرة جدا، تصل إلى 50 نعم. القرآن مليء بالأوامر التي لا يعني يكون لها معاني أخرى، وأنا جمعتها عندي، موجودة عندي أكثر من 50 بالأمثلة. نعم، إيه نعم، في كتاب، في رسالة، صيغ الأمر. نعم طيب، قد يأتي العام ولا يراد به العموم، ولا يراد به العموم، وإنما يراد به الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، ما يراد به الناس كلهم من أول، يراد به أبو سفيان، يراد به نعم بن مسعود مثلا، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، قال الذي ناداه جبريل، وهكذا، أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله محمد وأصحابه، وهكذا. الآن سيأتيك الأمثلة. نعم، منه عام يراد به خاص، كقوله سبحانه وحكايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين، وحكاية عن موسى وأنا أول المؤمنين. من هو أول المسلمين من آدم إلى نهاية الخلق؟ ولا في ناس قبله أسلموا؟ وكذا قبل النبي، قبل موسى، عند شعيب وعند لهود وعند صالح وعند نوح، كل هؤلاء من المسلمين، أنبياء. ما يراد به المسلمين من أول الأرض، مثل ما يقال في في في في مريم، قال فضلها على العالمين، لا يقصد العالمين كلهم، وإنما عالمي زمانها. وإيش الآية؟ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على العالمين. أي نعم، على نساء. نعم، ولم يرد كل المسلمين والمؤمنين، لأن الأنبياء قبلهما كانوا مؤمنين ومسلمين، وإنما أراد مؤمن زمانه ومسلم زمانه. وقوله سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ولم يصطفهم على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أممهم على أمته، ألا تراه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنما أراد عالمي أزمنتهم. وفي قوله سبحانه قالت الأعراب آمنا، وإنما قاله فريق من الأعراب. عشان كيف هو الآن سيأتي كلها أمثلة. يقول قالت الأعراب، هل جميع الأعراب؟ قالت الأعراب آمنا ولم يؤمنوا ولم تؤمنوا؟ لا. الشعراء يتبعون، هل جميع الشعراء يتبعهم الغاوون؟ هذا يراد به لفظ عام يراد به الخصوص. قال الذين قالهم الناس، نعيم بن مسعود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن كلهم يعبدون الله، والإنس فيهم كفار لا يعبدون، فيهم ملاحدة، ولقد درجنا كثيرا من الجن والإنس، درأنا، قال أي خلقنا كثيرا من الجن والإنس. قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، على رأيي على تفسير هذا، لأنه ما يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد. قالوا منه، نعم، ومنه اقرأ، منه جمع يراد به واحد. محمد هي خير أمة، محمد هي خير أمة كلها. يقول يعني هذا رد عليه، هذا رد عليه، لما يعني قد يفهم ان الله اصطفى ادم ونوح وآدم، اصطفاهم واصطفى اممهم، فقال لا، هذه تبع، هو رد، هذه الايه ترد، هذا يرد بها. نعم، ومنه جمع يراد به واحد واثنان، فقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين واحد واثنان فما فوق. قال قتادة في قوله تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. كان رجل من القوم لا يمالئه على أقاويلهم في النبي صلى الله عليه وسلم ويسير مجانبا لهم فسماه الله سبحانه طائفة وهو واحد. وقال قتادة في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هو رجل واحد ناداه يا محمد. يعني هذا الآن يريد يبين لك ماذا؟ أنه تأتي صيغة الجمع والمراد واحد. صيغة الجمع والمراد به واحد أو اثنان. هو ذكر لك الآن يقول لك الأمثلة كلها الأمثلة. إن تتوبا إلى الله قد صغت قلوبكما المراد قلبين وليس جميع القلوب. أولئك المرؤون قال اثنان عائشة وصفوان. بما يرجع المرسلون قال واحد أو اثنان أو عدد قليل. طيب قال العكس قد ومنه واحد يراد به جمع يراد به جمع. يأتي عبارة قال عبارة واحدة والمقصود عدد كبير. نعم اقرأ. قوله سبحانه هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وقوله إنا رسول رب العالمين. وقوله نخرجكم طفلا. كيف يقول إنا رسول يعني هم اثنان موسى وهارون. الأصل يقول إنا رسولا رب العالمين وإنما قال رسول واحد نقول يراد به جنس. هؤلاء ضيفي ليس ضيف واحد وإنما ضيوفي. ماذا نقول ضيوفي؟ نقول ضيف مصدر يطلق على المفرد ويطلق على الجمع كقوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ثم قال المكرمين وهو واحد هو واحد لفظ واحد لفظ واحد. وهكذا نخرجكم طفلة نخرجكم أطفالة. طيب كلها واضحة. طيب يقول بعد ذلك ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد نحو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقوله والملائكة بعد ذلك الظهير. يعني الملائكة ظهير هذا مفرد ظهيرون. وإن كنتم جنبا جنوبين كنتم جنوبي جمعا لكنها أفردها لأنها مصدر والمصدر دائما هذه قاعدة المصدر يطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. فتقول هذا رجل جنوب وهذه امرأة جنوب ما تقول جنوبة وتقول هذان رجلان جنوب وهكذا. هذا الذي لا يعرف اللغة العرب يستنكر يقول كيف يقول القرآن والملائكة بعد ذلك ظهير. إيش هذا الكلام؟ كيف ملائكة ظهير؟ هذا يأتي بالشبهة هذه ما يدري ما يعرف لغة العرب ترد عليه تقول لا هذه من أساليب العرب أنهم يصفون الواحد يصفون الجمع بالواحد ويصفون الواحد بالجمع. نعم جمع الجنوب إيش هو جمع يعني كلمة الجنوب إيش هي جمع في مفرده كذا الجنوب هلا هي لو تريد أن تجمعها تقول جنوبون أو جنوبون تضع فيها واو ونون ونعم وأجناب أجناب مصدر جمع تكسير أجناب هؤلاء رجال أجناب أي نعم لكنها هي مصدر تأتي مفردة. نعم شوف قال الشاعر هنا قال إن العواذل جمع ليس لي لأمير يعني ليس هم لي لأمير ما قال أميرين أو أمراء. طيب طيب شايف قال ومنه أيضا أن يوصف الواحد بالجمع عكس. نعم اقرأ. ومنه أن يوصف الواحد بالجميع له قولهم برمة أعشار وثوب أهلام وأشمال ونعل أصماط أي غير مطبق. أهلام جمع هدم والهدم الثوب المتمزق المنتهي البالي. وقال ثوب أهدام وأنت تريد ثوب هدم هدم هدم بكسر الهاء، ثوب هدم يعني خلق منتهي وهكذا. يقول نعل أسماط، قال لا رقعة فيها، وقيلت ليست مخصوصة. والأصل يقول نعل سميط، وإنما قالوا أسماط للجمع. أنت أحيانا يؤذيك رجل ويسبك ويشتمك، فتقول يا أخي هذا هؤلاء مثل هالناس هذا يتكلمون عليه، وأنت لا تريد ناس، وواحد تقول الناس لا يحترمون الآخرين، هؤلاء الناس لا يحترمون الآخرين، صح؟ وهو واحد لا تريد الجميع. هذه العبارة العربية. نعم. ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدهما فعل فيجعل الفعل لهما، كقوله سبحانه ولما بلغوا مجمع بينهما نفي حوتهما. روي في التفسير أن الناس كان يوشع بالنون، لأنه هو المكلف بحمله وهو التابع لموسى، فقال نسيا. وقد يقال في التفسير يعني يقول له وجه آخر، يقول نسي أي هو نسي الحوت، وموسى أيضا نسي أن يذكره، فيكون على ظاهره، لكن هو يقول لا على وجه التفسير آخر. نعم. ويدلك على ذلك قوله لموسى صلى الله عليه وسلم فإني نسيت الحوت، وقوله يا معشر الجن. يقول لأنه قال أنا هو الذي قال اعترف، قال نسيت، قال نسيت الحوت، هو الذي نسيه. يعني شوف كيف الاستنباط دقيق. ويقول يعني مما يدل على أن يوشع الفتى هو الذي نسيه أنه قال هو، قال نسيت. طيب، وقوله أيضا قالوا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس دون الجن. نعم. شوف هكذا سيذكر كل الأمثلة. زين، ثم واضح يعني. طيب، قالوا منه أيضا منه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهما أو تنسبه إلى أحدهما وهو لهما. نقول إما تجعله لأحدهما أو تنسبه لأحدهما وهو للجميع. نعم. أقرأ بقوله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. انفضوا إليها، إذا اللهو إلى التجارة أو إليهما. إليهما. صحيح أن قوله تعالى انفضوا إليها لأن المقصود التجارة، وأما اللهو ليس مقصودا. طيب ما علاقة اللهو؟ قالوا إن إذا جاءت القافلة في ذلك الوقت محملة بالأرزاق من الشام أو من اليمن أو كذا إلى المدينة أو إلى مكة أو نحو ذلك، تضرب الدفوف أمامها بمسافة بعيدة، تضرب الدفوف أمامها حتى يسمع الناس ويخرجون التجار، فيبدأ يضربون الله. قال إذا رأوا تجارة أو لهوة، اللهوة ليس مقصودا، فلذلك قال انفضوا إليها، انفضوا إلى التجارة، تركوك قائما. لكن في زمننا هذا ناس يستدلون بمثل هذه الآيات، مثلا الناس يدرون الصلاة وينشغلون بمشاهدة المباريات أو لهوا، يعني يستدلون باللهو في مثل هذه. لا أدري هل الاستدلال يعني هنا موافق؟ لا، يعني المراد باللهو كل ما ينهي الإنسان عن طاعة الله، مباريات أو أي شيء، أي ما يشغلك، حتى جلوسك في المجلس أو جلوسك مع الأولاد أو كذا، كل هذا من اللهو عن الطاعة. نعم. طيب، قال والله ورسوله أحق، الله ورسوله أحق أن يرضوه، الأصل أن يرضوهما، فأفرده لأن الرسول تابع. قال نعم، قال يجتمع اثنان ويأتي فعل واحد أو ضمير واحد. نعم. وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد، أراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. أين قال الشاعر؟ قال الشاعر إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. وقال آخر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء. نحن ما عندنا نحن ما عندنا وأنت بما عندك راض. تقدير نحن ما عندنا راضون. راضون. طيب. ومنه منه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقول يسمى الالتفات. الالتفات أنا كتبت فيه يعني بحث كامل الالتفات في القرآن الكريم في القرآن في نعم لا لا مو يعني تتبع الاستقراء لا وإنما تقعيد وأمثلة تقعيد وأمثلة أيوة والالتفات يدور له ستة أوجه يدور على الضمائر كلها يعني غائب ثم مخاطب غائب ثم متكلم هذه كم ثلاث صور غائب مخاطب لا غائب مع مخاطب وغائب مع متكلم انتين. ثم نأتي للمتكلم نضعه هنا متكلم مع غائب متكلم مع مخاطب صار عندنا أربع صور ثم نأخذ الغائب نضعه هنا غائب مع متكلم وغائب مع مخاطب ست صور كلها ورد في القرآن فهنا شف قالك كقوله نعم كقوله سبحانه حتى إذا كنتم في الفلك وجرون بهم بريح طيبة وفرحوا بها الأصل حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بكم وجرينا بكم نعم يعني هنا غائب إذا كنتم في الحالة مخاطب مع لا مخاطب مع الغائب مخاطب مع الغائب هنا نعم وكقوله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أيوة الأصل فأنتم تغير قال أولئك هم الغائب نعم وخطبهم في الأول قال وما آتيتم أنتم وهكذا كلها على هذا السبيل والالتفات يعني يذكره الزمخشري كثير في تفسيره ويبين العلة والسر في ذلك يبين الحكمة لماذا غير لماذا مثل قول تعالى في سورة لقمان خلق السماوات والأرض خلق السماوات بغير عمل ترونه ألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها هذا كله ضمير غاية وبث فيها من كل دابة ثم قال لا قال وأنزلنا من السماء ما قال وأنزل طيب قال وأنزلنا هذا سمى غائب إلى متكلم وأنزلنا من السماء في فاطر والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاب فسقناه لماذا لم يقل فسقناه قال فسقناه فأحيينا غير الضمير هذا كثير في القرآن كثير طيب ما هو غرض غرض كثير بلاغية كثيرة يعني هنا مثل حتى نعرف أن الذي غير قال فأنزلنا من السماء هذه لما غير الضمير دل على أن المختص بذلك هو الله وأن نعمة الماء يعني نعمة شديدة والناس بحاجة وذلك غير الضمير وهكذا تجد فيها إخلاص كثيرة شوف قال هنا وكذلك كذلك أيضا تجعل الخطاب الغائب للشاهد لنفسه هذا غائب للشاهد يعني الشيء الحاضر يعني أما متكلم نعم يا ويح نفسي يا ويح نفسي كانت جدة خالد وبياض وجهك للتراب الأعفر ومنه أيضا المعنى موجود هنا مش شرح هنا وقول هنا وقول يا لهف نفسي يعني يا ويح نفسي يتلهف على نفسي كانت جدة خالد يقول هذه نفسي ثم قال وبياء وجهه تغير الله ما قال بياض وجهها أو قال بياض وجهه قال هنا ذكروا هنا شرحه ذكر شرحه في أمال ابن شجري والبحر المحيط ومجمع البيان والصاحبي ذكر والطبري قال فرجع إلى الخطاب بقوله وبياض وجهك بعدما قد مضى الخبر عن خالد. واضح؟ طيب الآن سيقول لك أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعله الخطاب لغيره. نعم كقوله قوله سبحانه فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يدلك على ذلك قوله سبحانه فهل أنتم مسلمون. نعم. وقال فمن ربكما يا موسى. نعم. فمن ربكما اثنين ثم قال يا موسى واحد. وكذلك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى ما قال تشقيان يعني. طيب سبحانه هذا يسمى أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره. طيب كذلك قال ومنه أن أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أمر الاثنين. هنا ليس مراعاة الفاصلة فتشقى. أيوة فتشقى هذه مراعاة الفاصلة. هل هو مراد بها يا إبراهيم مراعاة الفاصلة لفظيا أو لمعنى ولا معنى؟ لا معنى. معنى أحسن معنى. لأن الذي يشقى منه الرجل الزوج المرأة جالسة في البيت، الذي يشقى ويكد ويبحث عن الرزق هو الرجل، والمرأة الأصل فيها أن تبقى في البيت لا تخرج تشتغل وتعمل وتشغل نفسها تتعب نفسها بلا فائدة، تجمع أموالا ثم ما تستفيد منها. أنت قد الله عز وجل سبحانه وتعالى تكفل المرأة بنفقة الرجل عليها والسكنة وكل شيء يقوم الرجل، الرجال قوامون على النساء وبما فضل عليه وقال وبما أنفقوا من أموالهم. لكن الآن انعقادت صلبت المرأة تخرج تبحث عن الله المستعان. نعم قال ومنه ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أمرك الاثنين. شوف قصة المرأتين في قصة في سورة القصص. نعم لا نستحي حتى يصل الرعاء يعني إنه ما يختصم مالكا لا نستحي حتى يصل. وأبونا شيخ كبير أتوا بالعذر قال لو كان في أبونا قوي أو في رجل ما جئنا، لكن لما كان أبونا شيخ كبير جئنا اضطرينا كأن الأمر اضطراري. طيب قال ومنه أن تأمر الواحد اثنين فما فوق قال أمرك الاثنين مثل قول ألقيا المراد واحد ألقيا أو المراد جمع الخزنة. قالت أول عرب تقول وإلك أرحلاها جراها المراد واحد. طيب يذكر لك أبيات ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى أن يخاطب الواحد أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع. نعم ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع كقوله سبحانه قال ربي رجعون. وأكثر من يخاطب بهذا الملوك لأنه من مذاهبهم أن يقولوا نحن فعلنا يقوله الواحد منهم يعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفاظهم. يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص وإنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن هذا قوله عز وجل على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. وملئهم هذه في سورة يونس فقط. نعم. كل القرآن وملئه بالإفراد ضمير مفرد وملئه إلا يونس على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أي فرعون. لأن الخوف من فرعون فقط الخوف من فرعون وملئه ملأ الخوف. وقالوا فإن لم يستجيبوا لكم وقوله فأتوا بآبائنا. طيب قال أيضا من هذه كلها أوجه مخالفة ظاهر اللفظ معنى. هذا بحث يا آدم واسع مليء القرآن. لو جاء شخص وأخذ هذا وضع خطة على هذه الأوجه المبحث الأول والمبحث الثاني والمبحث الرابع وذكر هذه الأوجه إلى آخر الباب هذا ورتبها وبدأ يأتي بالآيات ويبين وجه الدلالة منها. لا كان بحثا واسعا مخاطبة ظاهر اللفظ معناه. لعلي أشوف هذا إن شاء الله. شيء يحتاج قوة في اللغة. إيه صحيح. ومنه أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم أو مستقبل فيه قبله. ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان. نحو قوله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وليس هذا من قولها وانقطع الكلام عند قول عندك نقص. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة ثم قال بعد ذلك وكذلك يفعلون. هل وكذلك يفعلون من قول المرأة هذه المرأة امرأة بلقيس الملك هل هو من قولها إني وجدت امرأة تملكهم ملكة هل هذا وكذلك يفعلون من كلامها ولا من كلام الله؟ واضح يعني قوله مثلا نعم وكذلك يفعلون هذا ليس من كلامها يعني كأن الله عز وجل يقول يقر كلامها يقول إن الملوك نعم إذا دخلوا قرية فافسدوها وجعلوا أعزة أهلها وهم الملوك الذين كانوا لهم العزة قال الله عز وجل وكذلك يفعلون أي كل من دخل قرية فعل كذا نعم أقرأ طيب قوله الآن حصص الحق أنا راودته الآن ولا الآن نعم الآن الآن حصص الحق أنا راودته الآن كيف في القرآن فإنها موجود في سورة يونس مرة ومرتين الآن وقد عقيت والثاني الآن وقد نعم الآن الثاني كنتم لا لا لا عند قولي ويستنبئونك ويستنبئونك حق هو قل بي وربي إنه الحق قبل الآن وقد كنت بي تتعجلون الآن وقد أشوف قال هنا الآن حصحص الحق أنا غاوصه قال بعدها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب الآن شوف لاحظ يقول الآن حصح هذه مرأة تقول مرأة العزيز تقول الآن حصحص الحق أي ظهر الحق زين أنا غاوصه عن نفسي وإنه لمن الصادقين ثم انتهى الكلام ثم قال يوسف ماذا؟ قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هذا على رأي تفسير على تفسير أن قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخن هذا كلام يوسف منفصل وصحيح أن هذا من كلام المرأة لماذا؟ ما الدليل؟ لا في دليل أقوى بعدها نعم وما أبر نفسي النفس الأمارة قال إن الله غفور رحيم وقال الملك ائتوني به يوسف من موجود حتى الآن في السجن كيف يقول هنا يعلم أني لم أخن ما حضر حتى الآن لذلك قال ائتوني به حتى الآن ما جاء هذا يدل على أن الكلام ما يزال في سياق المرأة نعم طيب يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ثم قال هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد ليس من كلامه هذا كلام جديد لذلك تجد عندها سكتة هذه من السكتات الأربع في القرآن في الكهف وفي ياسين وفي القيامة وفي المتصفين فهذه من الوقفة السكتات لأنك حتى لا تصل هذا بهذا فيختلط المعنى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن ليس كلامه طيب انتقل ومنه أن يأتي الفعل ومنه أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم أو مستقبل يقول يأتي بصيغة الماضي والمراد به المضارع أو يعني المستقبل أو الحال نعم قل هي سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس أي أنتم خير أمة. وقوله ليس معنى كنتم وانتهى الأمر، لا كنتم وما زلتم. نعم. وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس أي وإذ يقول الله يوم القيامة، يدلك على ذلك قوله سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا كثير غطان كثير أكثر من 100 موضع. أتى أمر الله، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة، كل ماضي مراد به الاستقبال. كثير القرآن. طيب بعدها قال ومنه منه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحانه لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم من أمره. هو ليس عاصم لكنه لا أحد يعصمه وهو معصوم. نعم. قوله من ماء دافق أي مدفوق. أيوة. وهكذا ذكرت أمثلة كثيرة. ثم قال وأن يأتي فعيل بمعنى مفعل. قوله سبحانه بديع السماوات والأرض أي مبدعها. وكذلك عذاب أليم أي مؤلم. أيضا وفعيل يراد به فاعل. قال عمرو بن معدي بن معدي يضرب بعدها فعيل بمعنى ويراد به فاعل. فاعل يراد به فاعل انه حفيظ وسميع وقدير وعليم ومجيد وبديع الخلق اي بارئه من قوله بدا الله الخلق. وبصير في هذا المعنى من بصر. وان لم يستعمل منه فاعل الا في موضع واحد وهو قولهم أرأيته لمحا باصرا أي نبرا فديدا باستقصاء وتحديق. منه أن يأتي ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به وهو قليل نهو قوله سبحانه كان وعده مأتيا أي آتيا يعني يمكن ذكر أكثر من 10 أوجه بمخالفة ظاهر اللفظ معناه. بعد ذلك ينتهي من التقعيد والتنظير للمسائل المهمة التي أشبعك الآن منها وأعطاك الأسلحة في يديك وقال الآن أنت الآن جهزتك وأعطيتك كل ما يثار حولك من الشبهات أن ترد بقوة عليه. كل ما أتاك مثل هذه الأشياء ترد ما يقال لك إنه كان وعده مأتيا تقول هذا اسم مفعول تقول لا آتي يعني هذا لغة العرب وهكذا كلها أعطتها. وقبل هذا الباب أبواب الاستعارة والمجاز وإلى آخر كل والحذف والاختصار والزيادة والتكرار كل هذا حتى تعرف تستطيع أن تعرف لغة القرآن وأساليب القرآن وبلاغته وفي الوقت نفسه تستطيع أن ترد على الشبهات. الآن سينتقل إلى التطبيق الدراسة التطبيقية يأخذ أولا الحروف المقطعة يقول باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. شوف هذا كلام طويل وهي الحروف المقطعة. فمن ذلك الحروف المقطعة ثم قال قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة ما المراد بها فقال بعضهم هي أسماء وبعضهم قال أسماء سور وأسماء القرآن كلام طويل. قال ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن لا نرجو قال ونرجو أن لا يكون ما أريد بالحروف خارجا منها إن شاء الله. ثم بدأ يفصل فإن كانت أسماء هي كانت أسماء للسور فهي أعلام يعني علم مثل ما تقول الرجل تقول هذا زيت وهذا عمر هذه أعلام وهذا جمل وهذا طير نوعه صقر أعلام هذه. فيقول ألف لام ميم قال علم على أي شيء قال هنا قال أعلام على ما تدل عليه الأسماء. فقال هنا قال يعني هو كلها يعني كلام طويل ومثل ما ذكرنا لكم سابقا أن الحروف المقطعة في القرآن هي حروف هجائية، ولا داعي ندخل في هذه الأقوال أكثرها لا دليل عليه. والقرآن ينبغي الإنسان أن يحترز من يعني الأشياء التي لا دليل عليها، وأن يفسرها بالتفاسير لا يعني خالية من الأدلة. فمثل هذه الأشياء الغيبية أو الأشياء التي قد تكون فيها غموض، نقول الحروف المقطعة في القرآن أولا هي جاءت على عدد حروف الهجاء 29، و يعني جاءت في 29 سورة، وحروفها 14 حرفا غير مكرر، لأن ألف لام ميم تكررت في القرآن كم؟ 6 مرات، في 6 مرات في البقرة وفي البقرة وفي آل عمران وفي 4 سور متتالية، العنكبوت والروم ولقمان والسدة، 6 مرات. فيقول من غير مكرر 14 مرة، ويعني فيها إعجاز كثير، لكن خلاصة الكلام أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية، هي حروف هجائية من حروف العرب الهجائي الذي يتكلمون بها، جاء بها في فواتح السور ليثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مؤلف منها، ورد على الكفار إذا أنتم تعرفون أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف فأتوا بمثله أو آمنوا به، نجيب عليكم أن تؤمنوا تتبعوه، ولا فأتوا بسورة واحدة مثلها، سورة واحدة إن أعطيناك الكوثر فيها حروف، أنتم أفعلوا مثل هذا الشيء، أنتم تدعون أن محمد أتى به من نفسه فأفعلوا مثل هذا، ما تستطيعون. فهذا الصحيح أن الحروف المقطعة هذا هو الصحيح في معناها. هناك أقوال كثيرة كثيرة جدا لا داعي أن ندخل فيها، ويعني مدامنا حتى قال بعض يعني قتلى أنك السيوط في تفسير جلالين قال الله أعلم بمراده، والصحيح أنها حروف، ولكن هنا نقطة مهمة وهي من إعجاز القرآن، أن هذه الحروف إذا جاءت في أول السورة تجد أن الحرف يتكرر في السورة كثيرا، فقاف متكرر قاف في السورة كثيرا، ألقية قعيد كثير فيها، كثير كلمة حرف القاف متكرر فيها، وصاد اختصم قصمان، وهكذا تجد حرف الصاد يتكرر فيها، منام موجود كثير فيها. هذه ذكر ابن القيم قال إن الحرف إذا فتحت السورة بحرف معين فإن الحرف تجده يتكرر فيها كثيرا، يتكرر كثيرا فيها. طيب يعني حتى لا نطيل فيها، وتكلم عنها قال وإن كانت أقساما وإن كانت سورا، قال وإنما أقسم الله بحروف المعجم وقع القسم، ثم قال بعد ذلك قال نعم وإن كانت حروف مأخوذة من صفات الله، وهكذا هو أحيانا يأتي بالقول ويرد عليه، قال وكما يقلبون الكلام يقدمون ما سبيله أن يؤخر ويؤخرون ما سبيله أن يقدم، وكذلك يقدمون الحرف، كل هذا يدور حول أحرف المقطعة. وفعلا مثل ما ذكرنا لكم أحسن ما يقال أن الحروف المقطعة مثل ما ذكرنا، وهو أيضا ذكر يعني انتقل من حروف مقطعة إلى حروف في القرآن ما معناها، مثل قول تعالى ألا يسجد لله في النمل، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، على قراءة ألا يسجد، ألا يا اسجد، ألا حرف تنبيه، يا نداء ينادي، هو ينادي قومه يقول ألا يا اسجد، وأصبح يا فيه منادي، المنادي محذوف يظهر ما شاء الله، ألا يسجد، نعم. فيقول هذا طيب هذا حرف يا، فيفسر يقول يا حرف نداء، والمنادى محذوف أي ألا يا قوم اسجدوا، نعم. ويقول لك مثل هذا يعني يذكر يقول أن العرب تحدث كثيرا، مثل قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به جبال أو أو كل ما أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى لكان هذا قرآن. نعم هو شوف يقول هذا قراءة أهل المدينة ألا يهتدوا قراءة أهل المدينة. بس من هم أهل المدينة؟ هل الإمام نافع؟ إذا كان الإمام نافع هي من السبعة. وهذا الذي يتكلم أكثر شعر ترى أكثر شعر الآيات قليلة. يقول الحوت يسمى نون ولا النون؟ الحوت يسمى نون أيوة الحوت وذا النون صاحب الحوت صاحب الحوت يسمى نون حرف. ياسين يقول هذا اختصار لإنسان ياسين ويأتي يعني عن بعض الحروف الواردة مثلا صاد تقول صاد من الصد أو المصاد حرف الصاد. يقول استخدم أحيانا حرف والحروف تكلم عنها ابن هشام في أوضح مسالك في آخر الأوضح مسالك قال الحروف والأصوات الأصوات مثل صهن يعني أسكت ومثل أحيانا تستعمل عبارات الحيوانات هنا تحدث حرفين ثلاثة تنادي حيوان وهكذا تع تع تع تع تع تستعملون هنا عندكم تستعملون ها تعمل عندنا يستعملون كذا تع تع تع يعني تعال يعطي الطعام دم يقول تعال يقول تع تع حتى كذا عبد القدير أيوة حتى يأتي الحيوان أحيانا الطير هنا يقول له حب حب حب يضع له حب ثم ينزل هذه لكل الحيوانات في ألحان معينة أيوة وفي كلمات يفهمونها هذه من العبارات. طيب هو يقول ان يعني الحروف المقطعة في القرآن وايضا الحروف التي ليست في بداية السور تأتي احيانا او كذا هذه يعني تأويلها على هذا الوجه. لو جاءك شخص قال لك ما معنى نون ايش نون هذا تقول نون هذا يطلق على الحوت وهو السمك الكبير وذا النون هو صاحب الحوت. طيب الان سيدخل في يعني تطبيقات السور بعدما انتهى من الحروف المقطعة يدخل على السور يقال سورة سبع سورة الفرقان وهكذا. نعم هناك كتاب أظنه لعالم تأخر جاء بعده قتيبة بزمن لا يحضرني اسمه الآن قام ورتب هذه رتب السور هذه شوف الآن سبع شوف بعدين فرقان بعدين ياسين يبدأ بسورة البقرة. نعم وفيه النساء هو بعض مرتبه على النسخة هذه شوف النساء عندك مرتب هنا لا هو يمشي على النسخة التي يعني على زمن المؤلف لكن هناك من جمع ما بين كتاب ابن قتيبة تأويل وكتاب ابن قتيبة غريب القرآن فجاء وجمع كتابين ورتبهما اسمه القرطين اسمه كتاب اسمه القرطين. القرط تعرف القرط ما هو؟ القرط هو ما تلبسه المرأة في الأذن للذهب الأقراط أيوة هذا القرط. هو قال أنا جمعت بين كتابين كل واحد قرط فجمعه وسماه قرطين ورتبه ترتيبا جيدا وحقق رسالة اسم كتابه القرطين إيه لو تكتب الآن يطلع لك كتاب قرطين هذا هو. طيب نقف عند دراسة بعد الحروف المقطعة نقف عندها وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله. جزاكم الله خير بارك الله فيك.